بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كنا تكلمنا في باب الغسل وذكرنا أحكام، نذكرها سريعا. موجبات الغسل، فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الموجب للغسل في حق الرجال ثلاثة أشياء: إنزال المني، الثاني الجماع وعبر عنها بالتقاء الختانين، والثالث إسلام الكافر. وبالنسبة لحق في المرأة، الثلاثة المذكورة سابقا يضاف عليهم الحيض والنفاس. وقال: ما يحرم على المحدث حدث أكبر مزاولته. أول شيء قراءة القرآن، وذكر فيها ذكرنا فيها الخلاف، قلنا الراجح هو ما قاله ابن عباس وشيخ الإسلام تيمية أنه يجوز للحائض والجنب أن يقرأ القرآن من الحفظ من الذكر. الثاني اللبس في المسجد، فقال يحرم على الحائض والجنب أن تلبث في المسجد، إلا الجنب يجوز له أن يتوضأ إذا أراد أن يمكث في المسجد. اليوم إن شاء الله نأخذ صفة الغسل من الجنابة، وهي على ضربين: كامل ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء، الغسل الكامل فيه تسع أشياء لابد أن يأتي به. أولها النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن واللبث في المسجد. دي أول حاجة، النية. النية شرط من شروط صحة جميع العبادات. فهنا بيقول إن هو لابد أن ينوي بالغسل من الجنابة أو للجنابة، بمعنى رفع الحدث، رفع حدث الجنابة، أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة قرآن واللبث في المسجد، أو مس المصحف. واحد عايز يقرأ ورده، جنب وعايز يقرأ ورده، فاغتسل من أجل أن يقرأ ورده، عشان يقرأ ورده ويمس المصحف، فهذا الرجل يرتفع حدثه الأكبر والأصغر. أو لبث في المسجد، واحد معتكف واحتلم وأراد أن يغتسل من أجل أن يمكث في المسجد، لسه باقي وقت على الصلاة طويل، فاغتسل من أجل اللبث في المسجد فارتفع حدثه الأكبر والأصغر. ثم يسمي، تاني حاجة التسمية. والتسمية اختلف العلماء هل هي واجبة ولا مستحبة، والجمهور على أن التسمية مستحبة في الغسل وفي الوضوء أيضا، والحنبلة انفردوا بوجوب التسمية في الوضوء وفي الغسل. وهناك قول عند الحنبلة بأن التسمية شرط من شروط صحة الوضوء، قول ده رجحه المجد أبو البركات وأبو الخطاب من الحنابلة، اختاروا هذا القول، والقول ده بيختاره الشيخ الألباني من المعاصرين والشيخ عبد العظيم بدوي تبعا للشيخ الألباني. والراجح أن التسمية مستحبة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه التسمية، ولو كانت واجبة لا ذكرها وعلمها الصحابة، لأنه في مقام التعليم. ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، كلام ده يستحب أن يفعل ذلك سواء كان قائما من النوم أو لا، على قول الجمهور. وعلى قول الحنبلة إن هو يجب عليه أن يغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا، إذا كان قائما من نوم ينقض الوضوء، من نوم الليل ينقض الوضوء. ثم يغسل ما به من أذى، ده الرابع. أول حاجة ينوي، تاني حاجة يسمي، تالت حاجة يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، رابع حاجة يغسل ما به من أذى. أذى يقصد به المني المتبقي من أثر الجنابة أو نجاسة أو أي شيء من الأثار التي تأثرت عن طريق الجنابة. الخامس يغسل فرجه وما يليه، يغسل فرجه وما يليه. السادس يتوضأ وضوءه للصلاة، وده كلام على الجمهور ان الوضوء قبل الغسل مستحب، وبعض اهل العلماء قالوا ان هو اجماع على استحبابه قبل الغسل. معنى كده ان المسلم لو اغتسل دون ان يتوضأ يرتفع حدثه الاصغر والاكبر، لان الغسل طهارة ترفع الحدثين لو نواهما، وحيأتي هذه المسألة بالتفصيل. ثم يحثي على رأسه، ده السابع، يحثي على رأسه 3 حسيات يروي بها أصول شعره ويخلله بيده. يحثي، طبعا كان طريقة الغسل اللي هو بيحكيها غسل من إناء، فبيأتي الحث أن يأتي بكفيه، يملأ كفيه ماء ويضعها على رأسه 3 مرات، يأتي كده 3 مرات ويضعها على رأسه. هذه الصفة مستحبة حتى لو ما كانش بيتوضى من إناء، لو من بيتوضأ من دش ممكن يأتي بماء ويضعها على رأسه، سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يضع رأسه تحت الدش بحيث أنه يصل الماء إلى بشرته. يعني الحثو باليد مش مقصود، اليد آلة بتنقل الماء إلى الرأس، فلو الآلة دي عوضناها بآلة تانية زي الدش، جبت أنا سماعة الدش كده حطيتها فوق رأسي 3 مرات، كل مرة أحطها وأشيلها، حصلت بها السنة. يخلله، دي حاجة تانية بقى. ثم ويخلله بيده، بعد كده يخلل أصول الشعر بيده حتى يتأكد أن الماء وصل إلى أصول الشعر، وأصول الشعر اللي هي فروة الرأس. ثم ده الثامن، يفيض الماء على سائر جسده ثم يدلك بدنه بيديه على سائر جسده. طيب اليمين الأول ولا الشمال؟ في بعض الروايات إن هو يتيمن، إن هو على سائر جسده يبدأ بالشق الأيمن وبعدين يثني بالشق الأيسر. وإن توضأ إلا غسل رجليه ثم غسل قدميه آخرا فحسن. يعني هو مخير بين ان هو يتوضا قبل الغسل وضوء كامل ويغسل قدميه، او يؤخر يتوضا الا غسل القدمين فيؤخرهم الى اخر الغسل. وبعض اهل العلم وجه هذه الروايه من الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل على الرمل والطين، فيؤخر غسل قدميه اخرا من اجل التنظف حتى لا يغسلها مرتين، فلو غسلها في الأول هتتلوث بالأذى اللي هو الطين، ثم بعد ذلك يغسلها آخرا، فيؤخر غسل القدمين إلى الآخر حتى يغسلها مرة واحدة توفيرا للماء. قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة، يعني حديث عائشة قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده. الشعر بفتح العين، شعر احنا بننطقها شعر بالسكون، وهي لغة بفتح العين زي بشرة، النطق الصحيح لها بشرة بفتح الشين. الشعر ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، البشرة اللي هي فروة الرأس، أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، الوضوء هنا بالفتح بمعناها ماء، ماء الجنابة يعني، فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليهما. صفة حديث ميمونة يعني فيها تفصيلات أدق من حديث عائشة، ولكن فيه زيادة. هو الزيادة في حديث ميمونة: فأتيته بالمنديل، المنديل اللي هو الفوطة، فلم يردها. يردها ده ضبطها صح، مش يردها، فلو قلنا فلم يردها يعني أخذها، وده تفسير خطأ، لأن ما بعدها وجعل ينفض الماء بيديه دل على أنه نفض الماء بيديه ولم ينشفه بالإيه؟ بالمنديل. العلماء تنازعوا في هذا القول، فقال بعضهم أن من السنة عدم تنشيف الأعضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم ينشف الأعضاء وجعل ينفض الماء بيديه، هكذا يزيل الماء بيديه وينشفه بيديه. وبعض أهل العلم قال لا، نص الحديث على أن استعمال المنديل سنة، لأن ميمونة رضي الله عنها حينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من الغسل أتته بالمنديل دون طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يغتسل يستعمل المنديل، لأن فعل ميمونة فعل تلقائي دون طلب، والفعل التلقائي دون طلب فعل ذهني دل على وجود العادة السابقة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عادته، فأتته بالمنديل كعادته فلم يردها في هذه الحالة، يبقى دي حادثة عين، فجعل ينفض الماء بيديه. فالعلماء قالوا لعله أراد التبرد، أحيانا في بعض الأحوال بيغتسل ولا يريد أن ينشف بالفوطة من أجل التبرد، التبرد يعني يترك الماء على جسده يتبرد به بسبب وجود الحر الشديد. هذا الحديث متفق عليه، وده الأوضح والله أعلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يباح كان يستعمل المنديل في تنشيف الأعضاء، وعلى ذلك فجائز للمسلم أن يستعمل المنديل، يباح له ذلك، ولا نستطيع أن نقول سنة يستحب له استعمال المنديل أو لا، لأن ما ردش فيها فضل، هو فعل محض من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وترك، فدل على يجوز للإنسان أن يفعل ذلك ويجوز للإنسان أن يفعل ذلك. كده انتهى من الضرب الأول اللي هو الغسل الكامل، اللي هو كامل الإنسان لو فعله يأخذ الثواب كاملا. الغسل عبادة من العبادات، لو إنسان نوى وسمى واستحضر في قلبه هذه الأفعال هيغتسل ويطلع بحسنات ويطلع كسبان وربحان الثواب الذي حصله بسبب الغسل. وممكن لا يبالي يفتح الدش وينزل تحته ويطلع، اغتسل وارتفع حدثه، ولكن خسر كتير، خسر إيه؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل للناس عشان الناس تتبعه وتكسب، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ربح حسنات، وربح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربح إن الله عز وجل جعله قدوة من البشر، لم يبعث الله عز وجل ملكا للناس من أجل أن الناس تأخذه قدوة، جعل الرسل بشر من أجل الاقتداء بهم. يستحب نفس الصيغة، لو غسل مستحب يأخذ الثواب برضه. الضرب الثاني اللي هو المجزئ بقى، ايه؟ تغسيل الميت ماله؟ لا، ده ليه صفة تانية ان شاء الله لما نجيلها في الجنائز هنشرحها ان شاء الله. الضرب يعني النوع الثاني المجزئ، وهو ان ينوي ويعم شعره وبدنه بالغسل، والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرنا، في التسمية في الوضوء يعني على الخلاف في الروايات هل هو واجب، التسمية واجبة ولا لا، وإحنا قلنا التفصيل فيها روايتين وقول، وفيها ثلاث مذاهب، التسمية فيها ثلاث مذاهب إحنا ذكرناهم قبل كده لسه ذكرينه، اللي هو مستحب أو شرط أو واجب، الحنبلة على إنه واجب، الجمهور على إنه شرط، وقول عند الحنبلة، ودول روايتين عند الحنبلة، وقول ثالث عند الحنبلة اللي هو قول أبو البركات وأبو الخطاب أنه شرط، اللي هو اختار الشيخ الألباني، وقلنا صحيح من الأقوال أن البسملة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الحديث عن عثمان، ولو ذكرها لعثمان لكان عثمان ذكرها لنا. ده الضرب الثاني اللي هو المجزئ. المجزئ حاجتين، ينوي ويعم بدنه بالماء، شيئين بس، ينوي ويعم بدنه بالماء، والتسمية فيها خلاف. فحاجتين من التسعة يتبقى سبعة. طيب لو عم بدنه بالماء هل يجب عليه أن يتوضأ؟ ولا يكفي الغسل عن الوضوء. قال ابن عبد البر: إذا عم بدنه بالماء فقد أدى ما عليه، وهذا إجماع لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. والغسل يرفع الحدثين الأكبر والأصغر، لو نوى الأكبر والأصغر ونوى رفع الجنابة أو نوى بقلبه الصلاة يرتفع الحدثين، يبقى كده الغسل يرفع الحدثين، ولكن الوضوء قبله مستحب. يبقى كده الكلام على إنه هو يكفيه ويرفع الحدثين بالغسل فقط، وقد أدى ما عليه لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. ولم يذكر الله عز وجل الوضوء، فدل على إن الغسل يجزئ عن الوضوء في هذه الحالة، إلا إن الإجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل. ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر وإن كان كثيفا، لحديث عائشة. حديث عائشة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم يخلل للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. لسه الحديث ده لسه فايت علينا دلوقتي. فهنا بيقول يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر، لحيته كثيفة وتغطي البشرة، فيجب عليه إيصال الماء إلى البشرة، بخلاف الوضوء. الوضوء يكفيه غسل ظاهر اللحية، يعني هو بيتوضأ يغسل ظاهر اللحية، لأن اللحية خدت حكم الوجه زي الرأس، الشعر خد حكم الرأس، فيكفيه أنه يمسح على رأسه، على شعره يعني، لأن الشعر غطت الرأس فخدت حكم الرأس، لأن الآية بتقول: وامسحوا برؤوسكم. على فكرة رؤوسكم ديت احنا قلناها قبل كده فيها لطيفة، الإمام النووي قالها، لا برؤوسكم جمع. الإمام النووي في مسألة عنده في في في المهذب الشيرازي: لو إن رجل له رأسان يمسح على أنه فيهم في الوضوء أو في الغسل؟ على الاثنين. واستدل على إن الله عز وجل قال: وامسحوا إيه؟ برؤوسكم، مش برأسكم، أو بوجوهكم، مش بوجهكم، بالجمع يعني. فقال هنا الجمع هنا دل على إن إيه؟ هي الجمع للكثرة، إنما دل على إن الرجل لو كان ليه أكثر من وجه، وجهين، رأسين يعني، يمسح عليه. ففي الحالة دي في الغسل برضه لازم يروي الرأسين. الكلام ده حقيقة يا إخواننا وحصل. إيه؟ يعني إيه أقل الجمع في اللغة؟ أقل عدد منه عليه ولا جمع؟ ثلاثة. خلاص رأسين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة. يعني الثلاثة والاثنين ما يمسحش؟ فالإمام النووي قال إن هو يمسح رأسين. المسائل دي حادثة وحصل دلوقتي كذا حالة يتولد برأسين، كان زمان بيموت، بس دلوقتي لانتشار الطب والتقنية الطبية العالية بقى بيعيش، بقى هو أصلا بيبقى توأم وشخصين بس لهم بس جسد واحد. ودلوقتي واحدة عندها تقريبا 40 سنة في أمريكا عايشة ومشهورة ولها رأسين، واحد واحدة لا اللي أنا عارفها لها رأسين، واحدة امرأة لها رأسين. فهنا بيقول حتى لو كان الشعر كثيف، فالشعر شعر الرأس خد حكم الرأس فيمسح في الوضوء، ولكن في الغسل يرجع للأصل. في الغسل لازم يغسل البشرة، لأن الغسل مقيد به البشرة مش مقيد به الايه الشعر او ما غطى الرأس، غير المسح. المسح يجوز المسح على ما سطر زي المسح على الخفين ومسح على العمامة، انما ما ينفعش الغسل عليه. ما دام امرنا بالغسل يبقى لازم الغسل يطلق على البشرة. وان كان كثيفا، لو ان كان الشعر كثيفا يجب عليه ان يغسل ما تحت الشعر. لو واحد لحيته كثيفة يجب إيصال الماء إلى أسفل اللحية من البشرة. ولا يجب نقضه إن كان مضفورا. لو نقض الضفيرة يعني تفكها، لو واحد عندها ضفيرة تفكها ولا لا؟ طب نشوف كده المسألة، إن هو واجب عليه إيصال الماء إلى البشرة، يبقى كده الشعر تبع مش أصل، فعشان كده قال مش مشكلة تفك الضفيرة، لأن الشعر هيوصل له مية، ومش لازم بطن الشعر يوصل له مية، إنما اللي لازم يوصل له المية هو إيه؟ البشرة، وتغسل بعد كده إيه؟ بقية الشعر، ولا يلزم بطن الشعر. فعشان كده قال ولا يجب نقضه إن كان مضفورا. لما روت أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فكده المرأة لو كانت عندها ضفيرة لا يجب عليها أن تنقض الضفيرة، إنما يجب عليها أنها تغسل شعرها. مش النقض الضفيرة بس هو المستثنى، لأن الحديث أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين على سائر الجسد والشعر من بقية الجسد. ما يتفهمش من كده أن المرأة ما تغسلش شعرها وتحط كده على شعرها كيسة كده وبعدين تغتسل وتيجي عند شعرها تغسل بس أصل الشعر وتسيب بقية الشعر عشان الشعر ما يتقصف من كتر الغسيل. لا، ده مفهوم خطأ. إنما الضفيرة بس هي المستثناة، ومعنى الضفيرة إن هو باطن الشعر، لأن في الضفيرة الضفيرة لما تتفتل جامد في شعر داخلها مش حيوصله المية، ده معفو عنه. طيب، ولا يجب ترتيب في الغسل، الترتيب في الوضوء. أما الغسل ما فيهوش ترتيب، لأن الغسل يعتبر كالعضو الواحد، البدن كله عضو واحد. ليه عضو واحد؟ لأن البدن يعم، الآية بتقول فإن كنتم جنبا فاتطهروا يعني فاغتسلوا. الغسل معناه عموم تعميم البدن بالماء. أما الوضوء الله عز وجل ما قالش فتوضأوا، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرتب الله عز وجل 4 أعضاء في الوضوء، فدل على وجوب الترتيب في الوضوء. أما الغسل فلم يذكر ذلك، قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر أعضاء في الغسل. فإذا البدن كله كالعضو الواحد، كأنك بتغسل إيدك، فعشان كده ما فيهوش ترتيب ولا في موالاة، لأن الموالاة تفهم كلمة موالاة يعني التتابع بين الأعضاء. طب ده عضو واحد، يبقى الموالاة فيها مش شرط. وأيضا دليل على أن الموالاة ليست شرط في الوضوء في الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين إلى آخر الإيه؟ آخر الغسل، توضأ وترك القدمين إلى الآخر، فدل على أنه يجوز ترك شيء من البدن، والغسل غالبا بياخذ وقت طويل. هيتفرع على المسائل دي إيه؟ أن لو فرضنا واحدة امرأة اغتسلت وبعد ما اغتسلت اكتشفت أن هي لسه حاطة إيه؟ منوكير، هتعمل إيه بقى؟ تشيل المنوكير وتغتسل من جديد، ولا تشيل المنوكير وتغسل ايديها تاني؟ ليه؟ عليه على طول ليه؟ لان مفيش موالاه ولا ترتيب. تشيل المنوكير وتغسل ايديها بس، يعني كلها ارتفع حدثها كله الا موضع الاصابع 10، فتشيل المنوكير وتغتسل وتغسل ايديها تاني، لان الموالاه ليست شرطا في الغسل. وكذلك لو رجل اغتسل ولم يتمضمض ويستنشق، وبعد ما يخلص الغسل تمضمض واستنشق، ارتفع حدثه، لأنه المضمضة والاستنشاق لو قلنا مستحبة خرجنا من الخلاف، لو قلنا مش واجبة يبقى دخلنا في الخلاف بتاع الحنابلة، والحنابلة قالوا حتى لو واجبة ممكن تتمضمض وتستنشق بعد الغسل لأن الموالاة ليست شرط. وكذلك كل الموالاة، واحد اغتسل وترك رأسه نساها بعد ما خلص غسل، جه يتوضى افتكر أن رأسه لم تغسل، هيغسلها في أثناء الوضوء ويبقى كده ارتفع حدثه، لأن الموالاة ليست شرطا من شروط صحة الوضوء. ده قول الأئمة 4. ليست شرطة في الغسل، والخلاف في الوضوء. في الوضوء لا، في الوضوء يعيدوا من أول آخر حاجة، لأن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقدم بعض البدن على بعض، لم يذكر أعضاء، إنما قال البدن كله يطهر مرة واحدة. لكن يستحب البداءة بما ذكرنا، يستحب البداءة بالفتح بما ذكرنا، يعني الحديث عائشة يبدأ الترتيب اللي هي التسع أشياء اللي ذكرها في أول الباب. والبداءة بغسل الشق الأيمن، يبدأ الأول باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في طهوره صلى الله عليه وسلم. ولا موالاة فيه، يعني في الغسل، لأنه طهارة لا ترتيب فيها، فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة، كغسل النجاسة. غسل النجاسة ما فيهاش موالاة، بمعنى ان لو واحد على بدنه نجاسه، ايده كلها نجسه، فغسل نصف يده وبعد نص ساعه غسل النصف الاخر، هترتفع النجاسه، لان نجاسه عين ارتفعت مهما تكن، والجنابه كذلك ترتفع بدون مولاه. والمولاه نحتاج فيها الى دليل، وما وردش دليل. ورد دليل في الوضوء، ما وردش دليل في الغسل. وغالبا المولاه تكون في العبادات التي يتوالى بعضها تلو بعض، زي الوضوء كده اربع اعضاء، زي الصلاه اربع ركعات، ركعه وراها ركعه، فنقول فيها المولاه شرط، لان كل ركعه منفصله عن الاخر، فلما تنفصل عن الاخر اعرف ازاي انها صلاه، الا فيها حلقه تجمع بين الركعات الاربع، الحلقه دي احنا بنسميها مولاه. كذلك في حلقه في الوضوء تجمع بين الاعضاء الاربع، الحلقه دي احنا بنسميها مولاه، يعني وقت يسير يفصل بين الاعضاء الاربعه. اما الغسل ما فيهوش كده، الغسل كالعضو الواحد فصل. اما غسل الحيض فهو كغسل الجنابه سواء. المولاه ديت على فكره بعض العلماء المعاصرين قالوا بوجوبها، زي الشيخ ابن عثيمين قال بوجوب المولاه في الغسل، ولكن على قول الجمهور ان المولاه ليست شرط في الغسل، انما هي مستحبه. الدلك ما ذكر انها مستحبه، والدلك مستحبه مش واجب، دلك الاعضاء مستحب وليس واجب في الوضوء في الغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لحديث عائشه ثم تفيضين عليك الماء على سائر جسدك، حديث اهو حديث ام سلمه مر بينا، انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وما ذكرش في دلك. وافاضه الماء ان هو يفيض الماء، يعني يفيض الماء دون دلك، يعني يجعل الماء يسيل على البدن. طب غسل الحيض فهو نعم ميه هتيجي دلوقتي ان شاء الله. فاما غسل الحيض فهو كغسل الجنابه سواء، يعني الغسل من الحيض هو نفس الغسل من الجنابه، وبرضه الغسل يوم الجمعه هو نفس الغسل من الجنابه، الا انه يستحب لها المراه ان تاخذ شيئا من المسك او طيب او غيره فتتتبع به اثر الدم ليزيل زفورته، الزفوره اللي هو الرائحه الكريهه الناتجه عن الحيض. الحيض فيه بينزل ومعه طبعا الدم بيبقى متجلط ويحمل امراض كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قل هو اذى، اذى فيه امراض، ولو الانسان جامع في حال الحيض ممكن يصاب بامراض ممكن تصل الى السرطانات. ففي كميه كبيره من البكتيريا والامراض. البكتيريا ديت لما بتخرج على البدن بتعيش على سطح البشره وتسبب رائحه كريهه جدا في هذه المنطقه. مع العرق، مع وجود الشعر، مع وجود البكتيريا بيصدر منها رائحه كريهه. فالحل ايه؟ الحل ان المراه بعد الطهر على طول تاخذ قطنه من المسك او من الطيب وتضعها في هذه الاماكن. ممكن الصابون، اقل حاجه الماء، الصابون، العطر، افضل حاجه المطهرات. تستعمل مطهر نسائي، مطهرات النسائيه او اي مطهر، وفي هذه الاماكن وتغسلها بعد الحيض غسلا شديدا. تضع عليها صابون، حتى الصابون المطهر اللي هو اللي بيتباع ده اللي بيبقى فيه بعض مضاد للبكتيريا، بتغسلها المنطقه دي كويسه جدا، تزول هذه الرائحه مطلقا، يعني هتزول زوال لفتره طويله. اما لو اهملت هذه الصوره ستصدر رائحه كريهه، والرائحه دي غالبا بتبقى معديه. معديه يعني البكتيريا دي بتنتقل الى الزوج او بتنتقل الى احد عن طريق الملابس او كده، فالرائحه فتجعل هذه المنطقه ذو رائحه كريهه. فالحل ان المراه تستعمل هذه المطهرات في تنظيف ما بعد الحيض. لما روت عائشه رضي الله عنها ان امراه جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله عن الغسل من الحيض، فقال خذي فرصه، الفرصه اللي هي القطنه، وضبطها كده فرصه على وزن سدره، فرصه من مسك، يعني قطنه تحطها في مسك، فتطهري بها فقالت كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قلت تتبعي أثر الماء، تتبعي أثر الدم. حديث متفق عليه، أثر الدم يعني أماكن الذي فيه الدم تتتبع أثره من أجل إزالة الرائحة الكريهة والبكتيريا الناتجة من دم الحيض. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماء كافي. الطيب بيبقى فيه مواد قلوية، ممكن المواد القلوية دي تقتل البكتيريا، ولكن أفضلها بعد المسك إنه هي تستعمل المسك أو مطهرات، مطهرات عادية تغسل بها أثر الدم. المرأة اللي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخت عائشة، وفي بعض روايات الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف أتطهر به، فوضع يده على وجهه استحيا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة إيه، عشان كده هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وردت عائشة، فقالت تتبعي أثر الدم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ يعني اتكلم على الغسل من الحيض وقال لا يجب نقض الشعر من الغسل من الحيض. طب هل يجب نقض الشعر من الغسل من الجنابة؟ دي بقى فيها روايتين عند الحنابلة، يعني الحنابلة بيفرقوا بين غسل الحيض وغسل الجنابة. غسل الحيض قالوا لا يجب نقض الشعر مطلقا، رواية واحدة. الغسل من الجنابة عندهم فيها روايتين. طب فرقوا بين الجنابة والحيض ليه؟ الجنابة قالوا رواية واحدة، الحيض روايتين. فرقوا بين الحيض والجنابة ليه؟ قالوا لأن الحيض بيتكرر كثير، الجنابة بتتكرر كثيرا، غسل الجنابة يتكرر كثيرا، أما غسل الحيض فمرة غالبا تكون مرة في الشهر، فلا يكون فيها إيه؟ مشقة. دي نظرة فقهية تعليلية مش حديثية. طب إحنا لو بصينا للأحاديث نقرأ كده فيها روايتين، وفي بعض الكتب بتقول وجهين، يعني في خلاف بين الوجهين والروايتين. إحداهما لا يجب، لا يجب نقضه، لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة، والثانية يجب ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر فيشق النقض فيه بخلاف الحيض. المذهب الثاني، المذهب على أنه يجب، والجمهور على الرواية الأولى أنه هو لا يجب، واختيار ابن قدامة الرواية الأولى أنه هو لا يجب، وكذلك المجد أبو البركات اختار أنه هو لا يجب، والراجح أنه هو لا يجب. وفي حديث أثر أفأنقضه من الحيضة، قال لا. الجنابة قال لا، ده في مسلم الجنابة. وفي الحيض برضو فيه أثر عليه موجود في المنار. لا، أنقضه من الجنابة، ده بتاع الجنابة بتاع أم سلمة. وفي الحيض في أثر أثر مرفوع. المذهب على أنه يجب النقض في الحيض ولا يجب في الجنابة. الأثر موجود في المنار، مش فاكره بس هو موجود في المنار. والأفضل تقديم الوضوء على الغسل للخبر الوارد، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما. الفصل ده عايز يناقش مسألة، هل لو إنسان اغتسل دون وضوء هل يرتفع الحدثين الأكبر والأصغر أم لا؟ فبيقول الأفضل تقديم الغسل على الوضوء على الغسل. فإن اقتصر على الغسل ونواهما، اغتسل ولم يتوضأ ونوى الرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أجزأه عنهما، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس صغرى وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية كالحج والعمرة. هو هنا بيقرر قاعدة، القاعدة بتقول إيه؟ إذا كان أو إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل إحداهما في الأخرى. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد زي الوضوء والغسل، ده جنس واحد اللي هو رفع الحدث، الطهارة رفع الحدث من الطهارة أو الحج والعمرة، ولم يختلف مقصودهما، يعني ممكن ينويهم في نية واحدة وما فيش في الهيئات اختلاف، فيجوز فتكفي أحدهما عن الآخر. الحج في الدخول الحج في العمرة زي القران، واحد نوى في قلبه الحج والعمرة هيفعل أفعال الحج وتجزي عن العمرة، لأن العمرة عبارة عن إحرام وطواف وسعي، والحج عبارة عن إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة، ففي أصبح في أمور مشتركة. الوضوء عبارة عن غسل الأعضاء الأربعة، الغسل غسل الأعضاء الأربعة زائد بقية الجسد، فالاثنين اشتركوا في الأعضاء فتجزي أحدهما عن الآخر. ده هو عايز يقرر القاعدة. وعنه رواية أخرى يعني لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالحدود. ده هنا بقى بيظهر المسائل الفقهية القياسية. هو المسألة الأولى أسهل الحج والعمرة، والمسألة الثانية أسهل الحدود. الحدود بيقول هنا بسببين، واحد زنى وسرق، زنى وسرق هيتعمل في ايه؟ هيقطع يده ويرجم. طب ما نقول خلاص، طب ما يرجم وخلاص، هنقول له لا، ده اصل ديت حاجتين حدين، الحد الاول قطع اليد، الحد الثاني ايه؟ الرجم، لان لهم سببين، دي سرقه ودي زنا. طب نقول له طب ارجموه الاول ولما يموت قطعوا يده، هيقولوا لا، قطع اليد الميت ليس من الشرع، احنا عايزين نقطع يد الحي، لانه لو مات من غير رجم مش هتقطع ايده، فات المحل وخلاص. فتقطع يده اولا ثم، او يجلد وتقطع يده على حسب حال الحد، او شرب خمر وسرق تقطع يده ويجلد. فقالوا ده حدين، سبب حدين مختلفين، زي الجنابه، الجنابه من الجماع، والوضوء من الحدث الأصغر، ده لسبب وده لسبب، يبقى ده لشيء وده لشيء، مع إن قطع اليد أقل من الإيه؟ من قتل، وممكن يخشوا الاثنين في بعضهم، فقال إن الحدود تختلف، والراجح قول الأول، لأن الحدود بتختلف بالأسباب والنتيجة، يعني السبب مختلف والحد مختلف، أما الغسل السبب مختلف، الغسل والوضوء سبب مختلف والنتيجة واحدة، إن ده غسل أعضاء وده غسل أعضاء. زي الحج والعمرة، يبقى القياس الأقرب هو الحج والعمرة، لأن الحج والعمرة السبب مختلف والأفعال واحدة، السبب مختلف إن ده حج وده عمرة، ده ليه وجوب منفرد وده ليه وجوب منفرد، يعني واحد حج وما عملش عمرة وجبت عليه العمرة برضه، واحد اعتمر وما حجش وجب عليه الحج، يعني لا يسقط أحدهما عن الآخر. وإن نوى إحداهما دون الأخرى فليس له غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى هو دلوقتي مخير بين حاجتين، يا إما ينوي رفع الحدث مطلقا فيرتفع الحدث الأكبر أو الأصغر، أو ينوي رفع الحدث الأكبر فقط فيرتفع الحدث الأكبر فقط، يعني زي ما يقول نوى أحدهما، أو ينوي رفع الحدث الأصغر فقط، بس الجنب مش هترتفع حدثه الأصغر. لو الحدث مطلقا يرفع الكبرى والصغرى، أو نوى ما لا يصح إلا برفع الحدث كقراءة القرآن ومس المصحف والصلاة، واحد جنب وأخر الجنابة للفجر، فأما اغتسل عشان يصلي الفجر، ما نواش بقى لا كبرى ولا صغرى ولا في دماغه، هو اغتسل عشان يصلي الفجر، ده يرتفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ليه؟ لأن نوى به الصلاة، والصلاة لا تباح إلا برفع الحدثين فيرتفع الحدثين، لقول تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر فيها تفصيل من الأحداث. فصل. ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضأ من إناء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد يغرفان منه جميعا، رواه البخاري. دي مسألة فرع عن الغسل، إن يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كان يغتسلان من إناء واحد. وتقول عائشة أقول دع لي ويقول دع لي، دعي لي، دع لي ودعي لي كالمداعبة في أثناء الغسل. دع لي يعني اتركي أنا المرة دي، يعني الإناء واحد لا يسع إلا أخذ مرة من كل واحد، فلما يأتي نوبته في أخذ الماء تقول لعائشة دع لي يعني أنا الأول، وهكذا. ومداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله مشهورة في السنة، منها مسابقته عائشة رضي الله عنها وغير ذلك من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعي فيها عائشة رضي الله عنها. ولو تتبعنا الأثار السنة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذلك مع عائشة دون بقية الإيه؟ الزوجات. فده يخالف العدل ولا لا؟ لا، لا يخالف العدل، العدل بين الزوجات، لأن المداعبة والحب وغير ذلك ليس من العدل، ليس داخل في حد العدل. حد العدل في النفقة والسكنة ده حد العدل، في غير ذلك الحب ومداعبة الأهل وغير ذلك من الأمور التي يتبسط الرجل فيها مع أهله، هذا لا يدخل في العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مع عائشة ما لا يفعله مع غيره. وقال ابن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. طبعا الرجال والنساء المحارم، مش معناها النساء والرجال، أصل بعض الناس قال هو دليل على أن الاختلاط أن هم كانوا قاعدين مع بعض الرجال والنساء مع بعض يتوضوا مع بعض، ده فهم سقيم. ده في بعض العلماء قالوا أن ديت قبل نزول آية الحجاب وقبل نزول الاختلاط، قبل تحريم الاختلاط يعني، ولكن الراجح والله أعلم أن ده كان الرجال يتوضؤون النساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. يعني عمر بن الخطاب يريد أن يقول إن هذا، ابن عمر رضي الله عنه يريد أن يقول إن هذا الأمر كان بين المحارم، يعني يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ من إناء واحد، لمخالفة الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، فابن عمر بيوضح إن ممكن يتوضأ من إناء واحد. ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخلو به، فإن خلت به ففيه روايتان إحداهما يجوز، وده قول الجمهور. لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة، الجفنة اللي هي قصعة كبيرة كده زي الحلة يتوضى منها، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي ليغتسل صلى الله عليه وسلم، فقلت إني اغتسلت منه، فقال إن الماء ليس عليه جنابة، ولأنه ماء لم ينجس ولم يزل عن إطلاقه فأشبه فضلة الرجل. دي الرواية الأولى، وده الراجح، وده قول الجمهور. المسألة إيه؟ إن لو إن الرجل توضأ وفضل في الإناء فضلة، هل يجوز للمرأة أن تكمل فضلة الرجل؟ كلمة الرجل معناها محرم أو غير محرم، أي رجل، ودخلت امرأة لقت فضلة في الإناء، هل يجوز لها أن تتوضأ منه أم لا؟ الإجماع يجوز، سواء الرجل اختلى به أو لا يختلى به أو غير ذلك. العكس بقى هو اللي فيه المسألة، لو الرجل دخل وجد فضلة المرأة، هنقول له حاجة من الاثنين، يا المرأة دي اختلت بيه ومعنى الخلوة حياتي معناها اختلت بيه، يعني محدش شافها سواء كان مميز أو كبير أو راجل بالغ شافها، مسلم بالغ شافها، يا تفسير ده يا التفسير ده. والمذهب على الأولاني اللي هو لا يشاهدها إنسان مطلقا، لا يشاهدها إنسان، يعني صغير كبير كافر مسلم أي إنسان، ده معنى الخلوة عند الحنابلة. لو خلت به دخلنا في المسألة، لو ما خلتش به يعني توضت به قدام بعض النساء في وسط النساء توضت به أو في حمام والنساء الباب مفتوح والنساء رأوها، لم يؤثر ويجوز للرجل أن يتوضأ به. أما لو خلت به يعني قفلت باب الحمام وتوضأت به أو اغتسلت منه وتبقى فضلة، ده اللي فيه خلاف. الخلوة دي استدلوا عليها بحديث عبد الله بن سرجس، هو المسألة الحنابلة بيقولوا تأثير المسألة عقلية تعبدية ملهاش تأثير، يعني الرجل لما يتوضى بيه إيه اللي هيحصل؟ احنا مش فاهمينه. ما هو هو الحنابلة المسألة ديت تعتبر خلاف قول الجمهور، يعني الحنابلة مخالفة فيها للجمهور، والحنابلة اعتبروها مسألة تعبدية محضة ليس لها معنى، ان المرأة اختلت به لان عبد الله بن سرجس قال اما اذا خلت به فلا تقربنه، توضأ انت ها هنا وهي ها هنا، اما اذا خلت به فلا تقربنه، فدل ذلك على ان الخلوة هي التي تؤثر، اما ان لم تخلو به فيجوز لك ان تتوضأ. فبحثوا عن معانيها لم يجدوا لها معنى، فقالوا المسألة تعبدية. فالجمهور على ان الامر ده يباح، وحديث حديث ميمونة واضح انها اغتسلت به، والاغتسال ده ما يكونش الا من خلوة، صح؟ لا يجوز لاحد ان يراها تغتسل الا زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف، لانه لما جه توضأ هي اخبرته قالت له اني اغتسلت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء ايه ليس عليه جنابة او لا يجنب، فدل على ان حصلت في حديث ميمونة حصل الخلوة، وحصل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ او اغتسل منه. الرواية الثانية لا يجوز، ده المذهب لا يجوز للرجل التطهر به. ليه بقى؟ لحديث الحكم ابن عمرو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الحديث ده قال لو مسكنا كلمة كلمة كده من ان يتوضأ، خرج منه الغسل ولا دخل فيه الغسل؟ دخل فيه الغسل. ليه؟ لأن الوضوء أقل من الغسل، فاللي ينهى فيه عن الوضوء فيه يبقى نهي عن الغسل فيه، لأن الغسل أكبر منه من نفس الجنس. أن يتوضأ الرجل خرج منه المرأة وخرج منه الصبي الصغير، كل ده مش داخل في مسألتنا، طلع منه الخنثى، لازم يبقى رجل، والرجل معناه بالغ، بفضل طهور المرأة. طهور، كلمة طهور لا يطلق إلا على الوضوء الكامل أو الغسل الكامل، أما إذا توضأت به وضوء غير كامل يعني غسلت به وجهها فقط لا يدخل في المسألة. بفضل طهور المرأة دخل فيها المرأة البالغة، وخرج الرجل وخرج الخنثى وخرج الصبي أو الصبية الصغيرة. هذا الحديث حسن وصححه الشيخ الألباني وغيره. قال أحمد رحمه الله جماعة من الصحابة كرهوه، وذكر منهم ابن عمر، ابن عمر وعبد الله بن سرجس، سرجس بكسر الجيم، ده صحابي سكن البصرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وخص ما خلت به لقول عبد الله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فأما إذا خلت به فلا تقربنه، ده صحيح، صححه البخاري والدارقطني والحافظ. ومعنى الخلوة ألا يشاهدها، ألا يشاهدها إنسان تخرج بحضوره عن الخلوة في النكاح. الخلوة بكسر بفتح الخاء، مش الخلوة أو الخلوة، لا خلوة بفتح الخاء. و الخلوة لها أحكام، منها خلوة الرجل بالمرأة وده محرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، دل على أن ده خلوة محرمة. خلوة النكاح إيه بقى؟ خلوة النكاح الحنابلة عندهم لو أن رجل اختلى بامرأة وكان كاتب كتابه ثبت المهر، وكأن الخلوة ديت أثبتت المهر كاملاً، فالحنابلة بيقولوا ثبوت المهر بحاجتين، بالوطن أو بالخلوة. فقالوا إيه هي الخلوة بقى؟ الخلوة ألا يراها إنسان، كلمة إنسان ديت يعني إنسان، مسلم، كافر، رجل، امرأة، صبي، صغير، كبير، أي إنسان، مجنون، كلمة إنسان تطلق على جنس بني آدم، أي حاجة، ده اسمه الخلوة في النكاح، ودي خلوة مخصوصة عندهم كده هم بيحطوها، بيسموها خلوة النكاح، دي رواية وده المذهب. الرواية الثانية ذكر القاضي، القاضي اللي هو القاضي أبو يعلى، احنا كنا عايزين نجيب ترجمة للقاضي أبو يعلى بس سريعا كده، القاضي أبو يعلى ذكرنا قصته قبل كده، والقاضي أبو يعلى بالنسبة للحنابلة رأس، وهو له فضل كبير على الحنبلة. القاضي أبو يعلى كان في القرن الخامس، مات سنة 458 من تلامذة أبو عبد الله الحسن بن حامد. حسن بن حامد مات سنة 403، يعني عاش بعديه 55 سنة. القاضي أبو يعلى كان حنفي، كان أبوه حنفي وبعدين خد المذهب الحنفي، وكان قمة في الذكاء لدرجة أنه كان مجتهد اجتهاد حتى من الناس اللي هم ذكروا ان هو مجتهد اجتهاد مطلق في المذهب الحنبلي، مجتهد اجتهاد مطلق يعني من الحنابلة المجتهدين اجتهاد مطلق، ده ما فيهوش خلاف. شيخ الاسلام ابن تيميه فيه خلاف، يعني هو اعمق ومجتهد اكثر من شيخ الاسلام ابن تيميه. كان حنفي وكان في المذهب الحنفي له باع كبير، ووقع تحت ايده مختصر الخرقي. عشان تبقى انت عارف ان ايه، احيانا الواحد بيفعل الفعل ولا يلقي له بال او ليس له اهتمام، ويجعل الله عز وجل في هذا بركة كبيرة جدا جدا جدا، ويجعله سبب في هداية ناس كتيرة. المختصر الخرقي ده، الخرقي ما كانش فيه مذهب حنبلي ايام الخرقي خالص، كان فيه عبارة عن سؤال للامام احمد وجوابه، وجي الخلال جمع السؤال ده الاسئلة والاجوبة وحطه في كتاب. فالخرقي اقترحت له فكرة ان هو يعمل اراء الامام احمد في صورة نثر زي مختصر المزني زي الامام الشافعي، عشان يبقى فاكر ترجيحات الامام احمد. فجيه كاتب ايه، جاب مختصر المزني للمختصر الام للشافعية، وكتب على منواله اراء الامام احمد في كل مسألة، وبعد اسم مختصر الخرقي. الخرقي كان عايش في العراق، وكان العراق فيه رافضة كثيرة جدا، وكان انتشار أهل السنة فيها. فبعد كده في الفترة بتاعت الخرق دي كانت الدولة الرافضية منتشرة جدا، لدرجة أنها وصلت لمصر الدولة العبيدية، ووصلت للحجاز وسرقوا الحجر الأسود وخدوها، وبعتوا الحجر الأسود إلى بلاد فارس، وقعد 23 سنة الناس بتحج في الحرم من غير حجر الأسود، لغاية ما كسرت الدولة العبيدية ورجعوا الحجر الأسود تاني، بس رجعوه متكسر. والحجر الأسود دلوقتي اللي موجود في الكعبة عبارة عن 8 قطع صغيرة ملصقة بعضها كده بمادة سوداء، إنما هو قطع. ولذلك أنت لما تيجي تقبر الحجر الأسود حاول أنك أنت تنشل على قطعة من القطع الثمانية عشان يتحقق في تقبيل الحجر الأسود، هما 8 قطع صغيرة ملزوقين بحاجة سوداء بمادة سوداء، إن استطعت يعني، أو إن استطعت أنك أنت تلمسه تلمس حجر من الأحجار الثمانية الصغيرة. اتفتت وتكسر ورجع بقى تاني بعد ما تكسر، يعني الرافضة فعلوا ذلك. فانتشرت الرافضة في بلده، فترك البلد ومشى وساب كتبه في المكتبة بتاعته. فالرافضة حرقوا مكتبة الخرقي، فلم يخرج من تراث الخرقي كله إلا مختصر الخرقي، لقوه كده لوحده ما لم يصب بحروق، فأخذوه وانتشر بقى عند الحنابلة. مختصر الخرقي ده أكثر مختصر شرح في الإسلام، له 300 شرح، منه القاضي أبو يعلى شرحه، كتير جدا الناس شرحته. وجه وقع في إيد القاضي أبو يعلى فقرأه، أعجب به جدا، مع أنه ده لم يؤلف على مذهب مشهور، وألفه الخرقي ولا يقصد به انتشار كمذهب، ده قصد به أنه هو يجمع أراء الإمام أحمد فقط. القاضي أبو يعلى قرر أن هو يغير مذهبه من حنفي لحنبلي بسبب مختصر الخرقي ده. مين أشهر الحنبلة في زمنه؟ كان أبو عبد الله الحسن بن حامد. وكان الحنبلة في الفترة ديت مستضعفين، حبيس العراق، وكان محدش بيقبه بيهم يقبه بيهم، ويعتبروا في أغلب الأحوال بيعتبروا أن هم مش مذهب، ناس متسلقة على الفقه، لدرجة أن بعض الفقهاء في عصرهم لما كان بيألف بيقول أن المذاهب ثلاثة بس، والمذهب الحنبلي عبارة عن جزء من المذهب الشافعي، وكتير من يعني مثلا الإمام الطبري مثلا في تأليفه ما يذكرش الإمام أحمد إلا قول منفرد للإمام أحمد فقط، إنما هو بيذكر الشافعي. ابن رشد برضو كذلك ما بيعتبرش الآراء الإمام أحمد، زي سفيان الثوري وزي غيره، مجتهد بس ملوش مذهب، ملوش مذهب منتشر يعني. فالقاضي أبو يعلى كان له فضل، أول ما درس الكتاب على مذهب الإمام أحمد على القاضي على أبو عبد الله بن حامد، كان أول من تولى القضاء طبعا تولى قضاء يعني انتشار المذهب، لان لما الواحد بيبقى قاضي على مذهب حنبلي الناس بتبدأ تدرس المذهب عشان يتحكموا بينهم ويرفع القضاء وينتشر الفقه بين الناس. فكان فتحت قرع الحنبلة وانتشر المذهب في شمال الجزيرة والشام، وبدأ المذهب ينتشر. إلى الآن مفيش مذهب يتبناه دولة إلا مين؟ المذهب الحنبلي تتبناه دولة، وهو الدستور. يعني دستور السعودية إيه؟ كتاب كشاف القناع. كشاف القناع ده الدستور بتاع السعودية، القاضي عايز يحكم يفتح الكشاف القناع يقرأ اللي فيه ويعرف اللي فيه ويحكم به. ولذلك وزارة العدل في السعودية طبعت كشاف القناع ده نسخ خاصة بالقضاء، طبعة جميلة ومتوفرة وإن شاء الله يعني مخدومة خدمة شديدة يعني. فقاضي أبو يعلى ذكر أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم يشاهدها رجل. يبقى الفرق بين إنسان ورجل، الرواية الأولى إنسان والرواية الثانية رجل. رجل يعني مكلف مسلم، لو أنثى تبقى الخلوة ثبتت، لو صبي الخلوة ثبتت على قول القاضي على المذهب أي حد يشوفها الخلوة تسقط. وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير، لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى. طبعا في فرق بين الكثير واليسير، ومسألة معروفة إن اليسير يعني دون قلتين. ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن إطلاقه، بل يجوز للنساء التطهر به من الحدث والنجاسة، وللرجل إزالة النجاسة به، لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد، فوجب قصره على مورده. يعني عايز يقول إن اللي ممنوع بس إن الرجل يتوضأ منه، ممكن يزيل به نجاسة، ممكن المرأة تتوضأ به، فلسه ماء مطلق. ولذلك تلاقيها في منار السبيل إيه؟ إن أنواع الماء المطلق أربعة، منها ماء يحرم على الرجل البالغ دون الخنثة، وهو ما خلت به امرأة مكلفة عن طهارة كاملة عن حدث، في طهارة كاملة عن حدث، فدل ذلك على أنه هو إيه؟ هو ماء طهور مطلق، ولكن اللي يستثنى منه الرجل فقط في حالة خلوة المرأة به. آخر حاجة ذكر القاضي أنه لا يزيل النجاسة، يعني الخلاف في أن الرجل لو حب يزيل به نجاسة يزيل به نجاسة ولا لا. الحنابلة عندهم إزالة النجاسة دي برضو نقطة فيها قاعدة فيها الجمهور فيها، قالوا إزالة النجاسة تصح بما يرفع الحدث، ودي قاعدة عند الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية، على إن النجاسة لا ترفع إلا بما يرفع به الحدث. وقال إن الحدث والنجاسة باب واحد، اللي يجوز هنا يجوز هنا. ولذلك قالوا الماء الطاهر لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. طيب اختلفوا بقى في الماء ده، فالمذهب على انه يرفع النجاسة يزيل النجاسة، ولكن القاضي قال لا يزيل النجاسة لان ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجس. فهنا يرفع ولا ما يرفعش؟ يرفع في احيانا وما يرفعش في احيانا. ما يرفعش للرجل فقط ويرفع لبقية الايه النساء كالخل. وهذا لا يمكن القول بموجبه او بموجبه، فإن هذا يرفع حدث المرأة بخلاف القل. هو بيرد على القاضي إيه؟ القاضي أبو يعلى. باب التيمم إن شاء الله نجعله المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.